أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نشرع الآن في كتاب الطلاق، وذلك بحول الله وقوته. والطلاق في الشرع هو حل قيد النكاح أو حل عقد النكاح، يعني إلغاء عقد النكاح. هناك عرفنا في النكاح أنه عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج، والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. والطلاق هو حل هذا القيد أو حل هذا العقد. والطلاق ثابت حكمه بالكتاب والسنة والإجماع. الطلاق مرتان، والأحاديث وردت في هذا كثيرة، والإجماع منعقد على أن الطلاق مشروع. لكن الطلاق له أحكام، والإسلام لا يحبذ الطلاق، لكن الإسلام شرعه لأن الإسلام دين لا يصادم الواقع ولا يعارض الفطر. والإنسان قد يحتاج، الزوج أو الزوجة قد يحتاج إلى ترك هذا النكاح وإلى الابتعاد والانفصال وعدم استمرار الحياة الزوجية. فلذلك شرع الإسلام هذا الأمر وهو الطلاق، لأنه قد يحتاج إليه، قد تحتاج إليه الحياة الزوجية في حالات التعذر والاستمرار. فليس الإسلام دين جاء يحث الناس على الطلاق، كما أنه لا يحرمه عليهم كما هي في بعض الشرائع الأرضية التي تصطدم مع واقع الناس. وإذا منع الناس من الطلاق وتعذرت الحياة الزوجية، فمعنى إيش؟ معناه أنه سيضطر الزوج والزوجة إلى سلوك طرق ملتوية وطرق منحرفة، لأنه لا يستطيع كل منهما أن يترك الآخر، لأن القوانين أحيانا تمنع الطلاق، ولا هو يستطيع الاستمرار في هذه الحياة ولا يستطيع التخلص، فقد يلجأ إلى طرق إجرامية للتخلص من هذه الحياة التي لا تطاق. لكن أحكام الطلاق التي شرعها الإسلام كلها تسعى لمصلحة البشرية. ومن ذلك أن الإسلام حتى في قضية الطلاق الذي شرعه في أحكامه ما يعرقل الطلاق بقدر المستطاع. ولهذا سيأتي عندنا أن الطلاق ينقسم إلى طلاق سني وطلاق بدعي. والطلاق السني أن يطلق طلقة واحدة، طلقة واحدة، ليس الثنتين ولا ثلاث. الثنتان والثلاث ليس من السنة، طلقة واحدة. ليش طلقة واحدة؟ حتى يمكنه الرجوع، يمكنه التراجع. إذا طلق طلقة واحدة يستطيع أن يستدرك وأن يعود، إذا ندم أن يعود إلى زوجته، نعم يستطيع. لكن إذا طلق الثلاث خلاص فات الأوان. طلقة واحدة في طهر لم تجامع فيه، في طهر لم تجامع فيه. كيف في طهر؟ في طهر ليست حائط. إذن من أراد أن يطلق طلاقا على السنة يوافق فيه السنة يطلق طلقة واحدة في طهر تكون هذه المرأة ليست حائض. أما الحائض لا يطلقها، فإن طلقها حائض فهذا طلاق بدعي. وعندما نقول بدعي يعني محرم لا يجوز، لكن يقع ولا ما يقع هذه مسألة ثانية. جمهور أهل العلم على أنه يقع، لكن الزوج آثم الذي أوقع الطلاق البدعي. إذن طلقة واحدة حتى يمكنه التراجع بعد ذلك واستدراك ما فات، في طهر ليست حائض، لا يطلقها حائض. وهذا أيضا من الأسباب التي تؤخر الطلاق، وهذا أيضا فيه مراعاة لطبيعة الحياة والفطرة التي خلق الله الناس عليها. لأن المرأة الحائض قد يعني يكون عندها تغير في المزاج، وقد يكون عندها تغير في الطباع وفي السلوك، وقد تكون يعني مش قد تكون هي في حقيقة الأمر الحائض يحصل عندها اختلاف، يحصل عندها اختلاف، وبالتالي قد يكون نتيجة هذا الاختلاف في تكوينها الطبيعي، قد يحصل نتيجة ذلك سوء مزاج أو ينبني عليه سوء أخلاق أو كذا، فيقع الزوج في طلاقها. فلذلك منع، لا تطلقها في هذه الفترة، خلي المرحلة هذه تعدي ثم بعد ذلك إذا رأيت طلقها. إذا لا تطلق في الحيض، معنى هذا إيش؟ إذا أراد الرجل أن يطلق في الحيض قيل له لا يجوز ذلك، انتظر حتى تطهر. طيب إذا انتظر حتى تطهر، غالب الناس إذا انتظر هذه الفترة سيزول الخلاف الذي بينهم وينسى الغضب، لأنه أصلا أكثر الذين يوقعون الطلاق يوقعونه في لحظة غضب، ولو تأخر لحظات لما أقدم على الطلاق. وقل مثل ذلك يمكن في القتل وفي غير ذلك من الجرائم، لو تأخر لحظات هي لحظات الغضب، ذروة الغضب يقع فيها الإنسان فيما لا ينبغي، فلو تجاوز هذه اللحظات يمكن ينتهي الأمر. فإذا قيل له ما تطلق الآن في الحيض، خليها تطهر ثم طلقها، ماذا سيحصل؟ سينتظر، لكن لا شك في الغالب لن تطهر إلا وقد نسي غضبه وانتهت القضية. انتهت القضية إذا كانت عابرة أو تافهة ليست مهمة، أما إذا كانت المسألة فعلا طلاق يعني مهم، الطلاق مهم في هذه الحالة والانفصال وترك هذه الزوجة ضروري، فهذا سيرجع إليه حتى في حالة الطهر، يعني إذا طهرت لجأ إليه. إذن ليس طلاق، هذا الطلاق سيكون يعني طلاق يحتاج إليه الإنسان، وليس هو نزوة عابرة في لحظة غضب. إذن الطلاق السني أن يطلق طلقة واحدة في طهر وليس في حيض لم تجامع فيه، فلو أنها كانت طاهر ووقع بينه وبينها الجماع ثم أراد أن يطلقها نقول له لا يجوز، انتظر، انتظر حتى ماذا؟ حتى تحيض ثم تطهر، ثم بعد ذلك إذا أردت طلاقها طلقها. أقول يعني لا أريد أن أعطي أرقام ونسب، لكن أقول لا شك أن غالب من فكر في الطلاق بسبب تافه أو لعارض نفسي يعني في لحظة غضب يطلقها، إذا انتظر هذه الفترة سيقلع عن هذا القرار وسيرجع عنه. وأما من كان يفكر في الطلاق لسبب حقيقي ولمصلحة حقيقية فسيبقى عنده هذا الدافع حتى تطهر ثم يطلقها، لا حرج. إذا كانت المصلحة الطلاق لا حرج، الطلاق ليس بمحرم، فلا حرج، قد يكون المصلحة هو الطلاق. لكن القضية معالجة الطلاق الذي يقع لغير مصلحة وإنما يقع بسبب غضب عارض أو نزوة عارضة في لحظات طيش يقع الطلاق. وما أكثر، وكلكم يسمع ويعرف هذا، وأحيانا أنا أسمع أشياء وقصص يعني تمزق الفؤاد، طلق وخرب البيت ونكب الأولاد ثم ندم بعد لحظات ساعات، أحيانا يعني أحيانا في نفس اليوم يتصل طلقتها ثلاثا وندمان في نفس اليوم، وبعضهم في اليوم الثاني يعني لم يمضي حتى ما استطاع أن يثبت على قرار 24 ساعة. هذا قرار إيش؟ هذا قرار مرتجل ولا قرار مدروس؟ قرار مرتجل. وأحيانا تكون الطلقة الثالثة لا يستطيع، لا ترجع له، وتحتاج إلى زواج بزوج آخر، يعني كارثة فعلا، وأولاد يضيعون وبنات يضعن وهكذا. إذن يا أخوان الإسلام يسعى إلى تقليص الطلاق، لما شرعه شرع له أحكاما تقلص وتقلل حجم هذا الطلاق في المجتمع المسلم. الله سبحانه وتعالى يريد لنا الخير، ومع ذلك بعضنا لا يعجبه ما شرع الله لنا، لا نريد شرع من لا يحبنا، من يريد بنا الشر نرضى بشرعه. إذن الطلاق هو حل قيد النكاح، والطلاق السني هو الذي جمع هذه الشروط بهذه الشروط، طلقة واحدة في طهر لم تجامع فيه، فإن خالف ذلك فهذا الطلاق البدعي وهو محرم، وعند جمهور أهل العلم أنه واقع، مع تحريمه هو واقع، معناه لو طلق طلقتين ستقع الطلقتان، ولو طلق ثلاث ستقع الثلاث مع الحرمة مع التحريم مع الإثم، ولو طلق حائضا فالطلاق واقع مع الإثم، ولو طلق في طهر جامع فيه فالطلاق واقع مع الإثم والتحريم. ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث عبد الله بن عمر، تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله في كتاب الطلاق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: نعم، إذا طلقها وهي حائض، وهذا ليس من السنة، ولذلك تغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غضب ولم يرضى بذلك، ثم قال، أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال ليراجعها، أمره أن يراجعها، طلقها طلاق بدعي إذا رجعها الآن. طيب قوله ليراجعها معنى إيش؟ معنى الطلاق وقع ولا ما وقع؟ حجة على من قال وقع، أو لمن قال وقع، حجة لمن قال وقع، لو كان ما وقع ما يقول راجع، قال فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. طيب إذا طهرت يطلقها ولا يبقيها كذلك؟ قال حتى تطهر ثم تحيض، يعني تبقى طهر كامل عنده. لماذا؟ لأنه قد يراجع نفسه في هذه الفترة ويرجع في قرار الطلاق، وهذا كله قلنا حرص من الإسلام على أي شيء، على خراب البيوت ولا على إصلاح البيوت؟ على إصلاح البيوت. والله الذين يسعون في خراب البيوت الذين يعرون النساء ويحضون الناس ويحثون الناس على الاختلاط، هذول يسعون لخراب البيوت، هذا الذي ينتج الطلاق. الطلاق لا يأتي من الحجاب، لا لا، الحجاب يحافظ على المرأة. الطلاق لا يأتي من ترك الاختلاط والبعد عن الاختلاط، ما يأتي الطلاق منهم. الطلاق يأتي من إيش؟ يأتي من العري والتعري والاختلاط وترك الحجاب والكلام مع الرجال، هذا الذي يجلب الطلاق ويجلب خراب البيوت. وينبغي على صاحب البيت رب الأسرة، وهذا أكبر مسؤولية أو نقول أعظم المسؤولية تقع عليه هو، وليس على المرأة ولا على الأولاد ولا على الجيران، عليه هو. ينبغي على رب الأسرة ورب البيت ورب الدار أن يكون حازما طبعا في دين وفي حكمة وفي حسن خلق، أن يكون حازما في مسألة الحفظ محافظة على البنات وعلى الزوجات، في مسألة الحجاب والتعري والاختلاط والخروج بغير سبب والتسكع في الشوارع والتسكع في الأسواق والكلام مع كل من هب ودب، كل ذلك أقول في أدب وحكمة ولين وعاطفة وعطف وشفقة، ما هو بالقوة ولا هو يعني بالانتقام. فأقول الإسلام يسعى لإصلاحنا وإصلاح حياتنا، وأعداؤنا يسعون جاهدين لإفسادنا وإفساد بيوتنا وإفساد علاقاتنا بأهلنا وهكذا. ما سمعنا امرأة طلقت من أجل حجابها، لكن كم من امرأة طلقت من أجل سفورها؟ أليس كذلك؟ قال ثم قال ليراجعها ثم يمسكها ثم حتى تطهر ثم تحيض فتطهر. طول المدة النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى يعني يراجع نفسه، قد يرجع عن قراره هذا، وهذا هو الواقع حقيقة. لو نظرنا في نسب الطلاق، أكثر الطلاق، أكثر ما وقع من الطلاق، أكثر الطلاق وقوعا، أكثره حصل فيه الندم، والقليل هو الذي لم يحصل فيه الندم، وأكثر من يطلق يندم على هذا الطلاق ويرجع فيه. أحيانا يكون عنده فرصة للرجوع، تكون هي الطلقة الأولى والثانية، وأحيانا لا فرصة للرجعة كما لو كانت الثالثة. قال ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له يعني بعد ذلك أن يطلقها قبل أن يمسها، لماذا؟ حتى تكون طلقة واحدة في طهر لم تجامع فيه. قال فإن بدا له أن يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. ثم قال وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة، يعني غير الحيضة التي هي فيها لأن طلقها وهي حائض، سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ آخر قال فحسبت من طلاقها، يعني حسب الطلقة، وهذا دليل لجمهور أهل العلم الأئمة الأربعة. قال وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أكمل يا شيخ الحديث الذي يليه. عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة. معنى طلقها البتة، طلق فاطمة بنت قيس وهي أخت الضحاك بن قيس، طلقها عمرو بن حفص المخزومي القرشي، طلقها البتة يعني طلقها ثلاث طلقات، الطلقة الثالثة. طيب هل هي في جلسة واحدة في مقام واحد ولا هي طلقات مفرقات؟ الرواية مجملة تحتمل هذا وتحتمل هذا، يعني من سيستدل بهذه الرواية على أن الثلاثة طلقات في كلمة واحدة واقعة هل تصلح له هذه الرواية؟ لا، لأن احتمال أنها بت طلاقها بطلقة ثالثة بعد طلقتين متفرقات. قال نعم وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا، كذلك احتمال طلقها ثلاثا في مجلس واحتمال طلقها ثلاثا متفرقات، وعند الجمهور ما في فرق، طلقها في مجلس واحد ثلاث أو طلقها ثلاث متفرقات كله واقع. قال فأرسل إليها يعني إلى فاطمة وكيله وكيل الزوج الذي طلق بشعير، أرسل لها شعير، فسخطته قالت هذا قليل، فقال والله ما لك علينا من شيء. يقول أصلا ما دام طلقتي ثلاث فليس لك نفقة ولا لك سكنى. والسؤال، نحن قلنا قبل ذلك يعني إن المطلقة في فترة العدة إذا طلقت طلقة أو طلقتين ماذا نسميها؟ رجعية. وقلنا هذه الرجعية زوجة، ما معنى زوجة؟ معنى لها نفقة ولها سكنة بس ما لها قسم. لكن إذا طلقت ثلاثا الآن زوجها يقول ليس لك شيء من هذا، لا لك نفقة ولا لك سكنى، لأنه انقطعت العلاقة التي بيننا. فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، تحتكم إليه هل كلامه صحيح ولا كلامي صحيح، أنا ما أرضى هذا الشعير القليل الذي أرسله يرسل لي نفقة كاملة وهو يقول لا ما لك شيء عندنا. قال فذكرت ذلك له أي للرسول صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى. إذن كلامها ولا كلامه هو الصحيح؟ كلامه هو، مطلقة ثلاث خلاص لا نفقة ولا سكنى لها. قال فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، تعتد في بيت أم شريك امرأة من أصحابه. طيب ليش تعتد الآن؟ ألم تطلق ثلاث وتنقضي أو يعني وتنقطع العلاقة والصلة بينها وبين زوجها الأول؟ جواب نعم. فليش تعتد؟ ها تعتد لاستبراء الرحم حتى لا يكون في بطنها منه ولد، لابد أن تعتد حتى إذا كان في بطنها حمل يظهر فنعرف من أبوه من الزوج الأول، نعرف أن هذا من الأول، فإذا وضعت تتزوج بعد ذلك من شاءت. واضح هذا. أما إذا قلنا أن هذه انقطعت العلاقة تذهب تتزوج، كيف تتزوج؟ قد تكون حامل. إذن العدة لاستبراء الرحم. قال فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، يعني يزورها كثير من أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم عمرو بن قيس وهو من أبناء عمومتها ابن عم لفاطمة بنت قيس. قال فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. لاحظوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على المرأة، يقول لا تعتدي في بيت أم شريك، ترى بيت أم شريك كثير الزوار، يأتوا الرجال كثير ويخرجون كثير، فقد يراها أحد بدون قصد أو نحو ذلك. معناه أن الإسلام يسعى إلى تقريب المرأة من الرجل ولا يسعى إلى إبعاد المرأة من الرجل؟ ها؟ يبغاها تقترب من الرجل؟ لا، يقول اعتدي في بيت ما يشوفك الرجال، أحسن من تعتدي في بيت يأتي فيه رجال كثير فقد يرونك ولو بغير قصد. واضح هذا ولا لا؟ هو نفسه هذا صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا، هو نفسه الذي قال خير صفوف النساء إيش؟ آخرها، وشر صفوف النساء فين؟ أولها، وخير صفوف الرجال فين؟ أولها، وشر صفوف الرجال فين؟ آخرها. ليش شر صفوف الرجال آخرها؟ لأن أقرب. طيب قد تقول لا هو شرها آخرها بالنسبة للرجال لأنه متأخر في العبادة ما هو أقرب للإيمان. طيب لماذا شر صفوف النساء أولها؟ لأنها أقرب للرجال في العبادة، أقرب للرجال. الإسلام يتشوف إلى بعد هذا عن ذاك، إبعاد المرأة عن الرجل حتى لا تحصل فتنة. طبعا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر يقولوا هذا تخلف، يعني شرعة ربنا تخلف، فهمت عليه؟ هذا هكذا يعني هكذا يرى بعض من لا عقل ولا دين عنده. لا كيف يا أخي، الإسلام بالعكس يقرب المرأة من الرجل، كذبوا رب الكعبة، الإسلام ما يقرب المرأة من الرجل، بل يسعى إلى أن تبتعد المرأة عن الرجل بقدر المستطاع حتى نتلافى فتن ومفاسد يعني مستقبلا. وهذا لا يعني اتبهوا فرقوا بين، احنا نقول المبدأ العام انه الاسلام يسعى الى ان المرأة لا تحتك بالرجل افضل، يعني الاولى هذا. في بعض المواضع يحرم وفي بعض المواضع يباح، لكن ليس هو الاولى. فهمتوا المسألة؟ يعني اذا قيل طيب يعني انتوا الان تحرموا على المرأة ان تخرج الى السوق فتشتري حاجتها، وش الجواب؟ يحرم هذا؟ لا ما يحرم، نقول يباح، ما نستطيع أن نغير شرع الله عز وجل، يجوز لها ذلك أن تخرج بضوابط الشرع محتشمة محتحجبة غير سافرة لا بأس تخرج. لكن لو قيل السؤال كالتالي: أيهما أفضل، لو وجدت رجلا يشتري لها حاجتها أفضل ولا تخرج بنفسها؟ الإسلام يتشوف إلى أن يخرج غيرها، فهمت؟ يعني لو قلنا امرأة في بيتها ومعها زوجها، أيهما أولى، أن تخرج هي أو يخرج زوجها لشراء زوجها؟ طيب لو خرجت هي يحرم في شرع الله؟ لا ما يحرم. طيب زوجها جالس في البيت وهي خرجت، ما نقول حرام، لكن ليس هو الأولى، ليس هو الأولى، الأولى أن يخرج الزوج ولا تخرج هي ولا تحتكي بالرجال فقط. إذا نتكلم عن الأولى في بعض المواضع، في بعض المواضع لا ما يجوز، إذا كان سينبني عليه اختلاط أو ينبني عليه سفور لا ما يجوز، أو خلوة برجل فهذا لا يجوز. يعني نتمنى أن يوضع الكلام في مكانه وأن يوضع الأمر في نصابه، ولا يفسر الكلام بغير إيش، أو يفهم على غير وجهه. فرق أن نحرم وفرق أن نقول هو الأولى والأفضل. طيب، قال: أن تعتد في بيت ابن أمي مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت يعني انتهت العدة فآذنيني يعني أعلميني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان الصحابي وأبا جهم عامر بن حذيفة العدوي القرشي خطباني. لما حلت خلاص انتهت العدة قالت: خطبني معاوية وخطبني أبو جهم. تستأذن النبي أو تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. هذا كناية عن إيش؟ عن أي شيء؟ كناية عن شدته وغلظته على النساء. قال: وأما معاوية فصعلوك لا مال له. صعلوك يعني فقير. يمكن اليوم نطلق صعلوك سبة وسيئة، لا، ما هو مقصود هذا، المقصود أنه فقير. قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له. وهل يجوز مثل هذا الكلام؟ الجواب: في مقام النصيحة نعم، إذا استنصح الإنسان وقيل له: خطب ابنتي فلان، ما رأيك؟ فتقول: فلان ترى شديد على النساء، أخشى على ابنتك منه، ما في بأس. لكن إذا لم يحصل لا خطبة ولا أحد استأذنك، وجيت وجلست في المجلس على أريكتك، فقلت: فلان لا يضع العصا، شديد غليظ أعوذ بالله، وفلان فقير معدم، صعلوك، تصير إيش؟ غيبة ولا لا؟ الآن أصبحت غيبة. أما إذا قيلت لمصلحة في هذا الحدود فلا حرج. قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له. ثم أشار عليها بأن تنكح أسامة، قال: انكحي أسامة بن زيد، أسامة بن زيد رضي الله عنه ابن حارثة، قال: انكحي أسامة. هنا مسألة: كيف يشير عليها برجل ثالث والنبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه قد نهى وقال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه؟ يجوز الخطبة على الخطبة؟ لا. فهل هذه خطبة على خطبة؟ لا. لماذا؟ لأنه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، تعرفون إيش معنى؟ لا يجوز الخطبة على الخطبة متى؟ إذا صدرت الموافقة من الطرف الثاني فلا تجوز الخطبة على الخطبة، أما إذا لم تكن هناك موافقة فيجوز الخطبة على الخطبة. ويجوز أيضا في أحوال أخرى، منها لو كان الطرف الأول، أقصد الخاطب الأول، يأذن، مسموح لك، يقول لك: أنا خطبت فلانة وافقت وأنا أذن لك، اخطبها أنت، يمكن توافق لك أيضا وترفضني، ما عنده مانع. إذن الخطبة على الخطبة إنما تحرم متى؟ إذا صدرت الموافقة. إذن إذا جاء زيد فخطب فلانة ووافقت، هل يجوز لعمر أن يخطبها؟ لا، لا يجوز إلا بإذنه، إذا استأذن. وإذا خطب زيد فلانة ولم تجبه، قالت: أفكر، فهل يجوز لعمر أن يخطبها؟ نعم. ما الذي حصل في حديث فاطمة بنت قيس؟ نفس الكلام، معاوية خطب فاطمة وأبو جهم خطب فاطمة، هل فاطمة بنت قيس وافقت؟ ما وافقت، بدليل أنها جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت هي قررت ما كانت استشارة النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل كان جاءت وقالت: أنا وافقت على فلان، ما رأيك يا رسول الله؟ هي تقول: فلان وفلان خطبوني وأنا مترددة إلى الآن. إذن ليست هذه القصة وهذا الموقف هو من باب الخطبة على الخطبة. قال: انكحي أسامة بن زيد فكرهته، يعني فاطمة ما رغبت في أسامة بن زيد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: انكحي أسامة بن زيد، قالت: فنكحته. هي في البداية ترددت ما ترغب في أسامة، وأصر النبي عليه الصلاة والسلام عليها وكرر عليها ذلك، فوافقت وتزوجت نكحته. قالت الآن تقول فاطمة، قالت: فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم ونصيحة النبي صلى الله عليه وسلم واستشارته لها، قالت: فجعل الله فيه خير كثير، مع أني في البداية ما كنت أريده. طيب، إذن عندنا المسائل كثيرة في هذا الحديث، من هذه من أهم هذه المسائل التي ذكر من أجلها هذا الحديث في هذا الباب مسألة النفقة والسكنى. وظاهر هذا الحديث أنه ليس لها نفقة وليس لها سكنى. طيب أكمل يا شيخ. العدة، انتقل بعد ذلك لحظة إلى العدة، باب العدة. الآن ما دام في طلاق، الطلاق تعقبه عدة، ما هي العدة؟ العدة هي تربص المرأة المحدود شرعا، تربص يعني انتظار محدود شرعا حدده الشرع، وهذا سيختلف، العدة ستختلف، المطلقة غير المتوفى عنها زوجها، غير الحامل، فالحامل عدتها أن تضع الحمل، والمطلق والمتوفى عنها زوجها عدتها ماذا؟ الأربعة أشهر وعشر. والمطلقة التي تحيض عدتها كم؟ ثلاث حيضات، والتي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر. طيب، من حكم العدة، لا حكم كثيرة، من أعظم الحكم هو استبراء الرحم ومعرفة هل الرحم هذا فيه شيء، هل هناك حمل ولا لا. والأمر الثاني هو إعطاء فرصة للزوج والزوجة في التراجع، فرصة للرجوع عن هذا الطلاق، طبعا هذا إذا كان رجعيا. طيب أكمل يا شيخ. حديث سبيعة الأسلمية، عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشد أي تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تعلت من نفاسها، يعني طهرت من نفاسها، انتهى النفاس. طيب، فلما تعلت من نفاسها تجملت للقطاب. هذا الكلام متى؟ الكلام يعني بعد وضع حملها قبل الأربع أشهر وعشرة. طيب أكمل. فدخل عليها أبو السنابل بن بعثك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. هذا معناه أن حملها، ولادتها، حملها هذا نزل أو حصلت ولادتها قبل مضي المدة الأربعة أشهر وعشر، والآن القضية سارت في ماذا؟ في امرأة حامل مات عنها زوجها، تعتد إيش؟ الحامل بالوضع والمتوفى عنها بالأربعة أشهر وعشر، فأيهما تقدم؟ الوضع ولا الأربعة أشهر؟ ها، الحديث يقول الوضع. طيب أكمل. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. نعم. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. طيب، إذن الحكم الذي نأخذه من هذا الحديث، نحن عرفنا أن العدة تختلف تتفاوت بحسب الحال، الحامل غير المتوفى عنها، والتي تحيض غير التي لا تحيض، لكن الآن مسألة إذا اجتمع الحمل والوفاة فأيهما يقدم؟ الحمل، معنى ذلك لو توفى عنها زوجها ثم وضعت بعد أيام فإنها تكون قد حلت بوضع الحمل وتنقضي العدة بالحمل بالولادة يعني. طيب أكمل يا شيخ. قال: باب تحريم إحداد المرأة أكثر من ثلاثة إلا على زوج. نعم. عن زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة، يعني قريب، أحد أقرباء أم حبيبة. نعم. فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت. الصفرة المقصود بها طيب، يعني دعت بطيب فتطيبت. نعم. فقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. طيب، هذا الحديث في مسألة الإحداد، ما هو الحداد؟ الحداد هو اجتناب المرأة ما يدعو إلى نكاحها من طيب وصبغ وتزين وحلي، أشياء معينة سنذكرها إن شاء الله تعالى. إذن الإحداد أن تترك المرأة هذه الأشياء الزينة التي تدعو إلى نكاحها المحددة. كم مدة هذا الإحداد؟ قلنا إن كانت زوجا متوفى، إن كان الإحداد من زوج فمدته أربعة أشهر وعشر هي العدة، وإن كان غير زوج فلها أن تحد عليه ثلاثة أيام فقط ولا تزيد على هذه الثلاثة أيام. وهذا الحديث هو في هذا الباب. ولذلك أم حبيبة دعت بطيب ومسحت، ليش؟ بعد الثلاث خلاص تطيبت، تقول ما لي رغبة في الطيب، لكن لا أريد أن أقع في الحداد المنهي عنه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أكمل يا شيخ، ما زال الآن سيذكر المصنف عدد من الأحاديث في الإحداد كيف يكون. تفضل. عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. إذن عندنا مدتين، إما أربعة أشهر وعشرة وهذا في الزوج، أو ثلاثة أيام وهذا في غير الزوج، ما عندنا مدة ثانية. طيب، إذا كانت المرأة في الإحداد، دخلت في الإحداد، ما الذي يمتنع عليها؟ قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا نعم. ولا طيب أكمل خلاص. ولا تمس طيبا ولا شيئا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أغبار. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لا تلبس ثوبا مصبوغا، إذن ثياب الزينة منهي عنها، ثوبا مصبوغا ثياب الزينة. قال إلا ثوب عصب. ما هو ثوب العصب؟ ثوب العصب مصبوغ، لكنه ثياب كانت تصبغ قبل أن تنسج، المقصود أنها فيها صبغ لكنه ليس صبغ زينة، في ذاك الزمان ليس صبغ زينة. وهذه مسألة مهمة ترى، مسألة ما الذي يحرم على المرأة إذا مات زوجها وأرادت يعني وجبت عليها الإحداد. خلط كثير عند الناس في مسألة ما الذي يحرم وما الذي يباح. ننتهي من الحديث ثم نلخص الباب إن شاء الله. قال لا تلبس ثوبا مصبوغا، إذن ثياب الزينة لا تلبسها. ثوب العصب هذا مثال فقط، هذا مثال للثياب التي كانت في زمانهم لا تعد من ثياب الزينة وإن كان فيها صبغة. قال إلا ثوب عصب. قال ولا تكتحل، إذن الكحل هذا الشيء الثاني، عرفنا ثياب الزينة الكحل. قال ولا تمس طيبا، الطيب ثلاثة. قال إلا إذا طهرت يعني من الحيض نبذة، يعني شيء يسير من قسط أو أظفار، هذه أنواع من البخور. يقول إذا طهرت يمكن أن تستعمل المرأة شيء من البخور، بخور القسط أو بخور الأظفار، من أجل أن يزيل الرائحة الكريهة التي تكون بعد من الحيض، يعني من دم الحيض. إذن ما الذي يحرم على المرأة في حال الإحداد؟ سيحرم عليها ثياب الزينة، هذا واحد. إيش الثاني؟ الحلي، هذا الثاني. ثياب الزينة تحتاج إلى وقفة. ما هي؟ هل هناك ألوان معينة يعني محرمة؟ ولا إيش الضابط؟ نقول الضابط هو عرف الناس، ما كان في عرف الناس ثوب زينة فهذا يحرم على المرأة، وما كان في عرفهم ليس زينة فلا يحرم عليها بغض النظر عن هذا اللون. ولهذا بعض الناس يقول لا تلبس مثلا أخضر، أو لا تلبس أزرق، أو تلبس الأزرق، أو تلبس الأسود. لا مو شرط تلبس أزرق ولا تلبس أسود ولا تلبس أبيض، لا تلبس شيئا زينة. وقد يكون الأسود زينة ترى، قد يكون بعض الأسود من الزينة، يكون عليه نقوش أو عليه. إذن المسألة مرتبطة بعرف الناس وزمانهم، وهذا العرف متغير من هذه البلد لتلك البلد ومن هذا الزمان لذاك الزمان. إذن هذه أمور متغيرة، ما يعد في عرف الناس زينة فالمرأة لا تلبسه من الثياب. الأمر الثاني الحلي، لا تلبس الذهب ولا الفضة، ما تتزين بالحلي. الأمر الثالث الأصباغ، ما تضع الروج والمكياج والأصباغ هذه التي تتزين بها ومنها الكحل لا تكتحل لأن هذا زينة. إذن ماذا عددنا يا مشايخ؟ قلنا ثياب الزينة، وقلنا الحلي، وقلنا الأصباغ، والأمر الرابع الطيب. ما تتطيب؟ لا تتطيب. طيب كيف أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالقسط والأظفار؟ هذا من أجل رائحة دم الحيض. إذن لا تتطيب، لكن تزيل عن نفسها، تغتسل وتستخدم الصابون وكذا. الآن بعض الصوابين أو جل الصوابين مطيبة، فهل هي من الطيب؟ الظاهر لا، ما لم يكن طيب فائح يشمه الناس فنعم هذا منهي عنه. أما يكون الآن كل الصابون تقريبا في شيء من الرائحة لكنها لا تظهر وتزيل رائحة النجاسة أو رائحة الكريهة التي تكون على الجسد فلا حرج فيها. إذا المسألة مرتبطة بالعرف، الزمن اليوم غير الزمن أمس، والأمور اختلفت وتطورت وأصبحت كثير من الأحكام تلتبس. يعني قديما يمكن ما عندهم شيء اسمه صابون فيه نسبة رائحة بسيطة، لا ما يعرفون هذا الكلام، لكن اليوم فيه. إذن الصابون أو الروائح التي لا تفوح وتظهر هذه ما تدخل فيها. إذن كم شيء ذكرنا يا مشايخ؟ قلنا ثياب الزينة، واثنين الحلي، وثلاثة الأصباغ ويدخل فيها الكحل، وأربعة الطيب، والخامس وهو المهم المبيت في منزلها، البقاء في بيتها الذي مات زوجها وهي تسكنه، بيت الذي تسكنه. وهذا المكث أيضا يحصل فيه خلط، المقصود بهذا المكث أن تبيت فيه، ما تبيت خارج بيتها. طيب لها أن تخرج في النهار؟ الجواب تخرج لمصلحتها، تخرج لحاجتها. كيف حاجتها؟ هب أنها موظفة ما عندها إجازة، تذهب إلى وظيفتها أم لا؟ نعم تذهب. هب أنها متعلمة طالبة، تذهب إلى دراستها أم لا؟ نعم تذهب. إذا أرادت أن لا تذهب لا تذهب، لكن لا يجب عليها عدم الذهاب. أخذت إجازة خلاص خير وبركة، تبقى تأخذ إجازة لكن يباح لها أن تذهب إلى دراستها وتذهب إلى مدرستها وأن تذهب إلى عملها، لها ذلك. طيب هل تخرج تشتري بعض الأشياء التي تحتاجها؟ نعم إذا احتاجت إلى شيء، إذا يقولون تخرج للحاجة. طيب تخرج لكي تذهب إلى السوق، ما شاء الله الآن الأسواق أصبحت منتزهات، تخرج تتمشى في السوق شوية تغير جو، لا لا يجوز ذلك. إذا لا تخرج للنزهة ولا تخرج للترفه، وإنما تخرج للحاجة، إن احتاجت إلى شيء خرجت، ما احتاجت لا تخرج وتبقى في بيتها. فهمنا المسألة هذه؟ أحيانا عندها مراجعة في دائرة حكومية، تخرج ولا ما تخرج؟ تخرج. وهكذا إذن إذا وجدت لها حاجة فإنها تخرج، وما سوى ذلك لا تخرج. إذن خمسة أشياء، ما هي هذه الخمسة الأشياء؟ قلنا ثياب الزينة، الحلي، الأصباغ، الطيب، المبيت والبقاء في بيتها، ولا تخرج إلا لحاجة في النهار. طيب أكمل يا شيخ. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنت حلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. نعم لحظة، إذن انتبهوا الآن، هذه المرأة تريد أن تكتحل لمرض في عينها، نهاها النبي، الكحل لا يجوز ولا يجوز هذا، يدخل في إيش؟ في الأصباغ، لا يجوز لها ذلك. لماذا لا يجوز؟ لأن الكحل زينة، ولو أنها أرادت أن تكتحل بشيء آخر لا يظهر لونه، يعني ليس من الزينة، فلا حرج، كان تضع قطرة أو تضع نوع من الكحل الذي ليس له لون ما في حرج، لكن أما أن تتزين فلا. طيب أكمل يا شيخ. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. نعم، هذا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، يقول هي أربعة أشهر وعشرة لا يجوز فيها الكحل، وكأنه يعني لعله يوجد علاج آخر أو طب آخر وليست هناك حالة ضرورة. أما لو كان الكحل ضرورة لأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، لا نتصور أن هذه المرأة تشتكي عينها وليس لها علاج إلا الكحل ويمنعها، لا، لو كان هذا الأمر لأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم لأصبحت ضرورة، والضرورة تبيح المحظورات، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. فإذا لم تصل للضرورة، لو وصلت للضرورة سيأكل الإنسان الميتة، سيأكل الإنسان لحم الكلب والخنزير والميتة في حال الاضطرار، لم تصل للاضطرار، هذا معناه. ثم ذكرها قالت: كانت وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. هذه طبعا إشارة إلى قصة مشهورة عندهم معروفة، يعني عادة عندهم معروفة في الجاهلية. ما هي؟ أن المرأة في كانت تجلس سنة كاملة إذا مات زوجها، تجلس في مكان ضيق أو في بيت صغير ولا تغتسل ولا تتنظف، ويكون عليها الأوساخ وثيابها وسخة وهي وسخة، إلى أن تمكث حول كامل، ثم بعد حول كامل تخرج وترمي بالبعرة، إشارة إلى إيش؟ إلى يعني مضي فترة التعب هذه، فترة الكرب هذه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، وانت 4 أشهر و10، ومسموح لك أن تتنظفي وأن تغتسلي وأن تتطيبي وأن تستخدمي شيئا من بخور من القسط أو من الأظفار، فرق يعني بين الجاهلية والإسلام، والآن تقول كمان بتطيب. إذن كأن القضية النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها ليست ضرورة. ثم قال: قالت زينب، اللي هي زينب بنت أبي سلمة: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، يعني بيت صغير، ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا. كان تعذيب هذا، هذا إيذاء للمرأة في الجاهلية، ولا شيئا حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو طير أو شاه، فتنتفض به. كيف تنتفض به؟ تنتفض به يقولوا يعني، قيل يعني معناه أنها تتمسح به، يجيبوا لها طير تتمسح به، إذا تمسحت بهذا الطير مات الطير مما يجد من أذى. فكيف هي؟ الإسلام ليس كذلك، أذن لها أن تغتسل وأن تتنظف، لا تطيب إلا بالبخور الذي قلنا يزيل رائحة الدم. قال: فقلما فتفتض به، قالوا أو طير أو شات فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، يعني إشارة إلى انقضاء العهد، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت كنت كذا في الجاهلية، والآن هذا الحكم في الإسلام، ولا داعي لهذا الكحل الذي لا حاجة له. طيب، انتهينا من هذا. إذن لنكمل إن شاء الله يوم السبت القادم ثم الأحد في هذا الكتاب، يعني سنقف في موضوع الفقه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.